إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعلم من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. العلم بالله بأسمائه الحسنى بصفات العلى بربوبية الله بإلهية الله جل في علاه. نسأل الله لنا في علاه أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب الكريم، الكتاب الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وأن ينفعنا به وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن ينبلنا الإخلاص في التعلم والتعبد ونشر العلم بين الناس. ونسأل الله في أعليائه أن يشكر الرومانات الأنوه إذ يسان لنا هذه المدارس، ونسأل الله لنا في علاه أن يرمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه نصرة لهذا الدين ونشرا لسنة النبي سيد المرسلين. ونسأل الله في أعليائه أن يجمعنا معكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. الكلام ما زال موصولا على الخلافة على منهاج النبوة، مع الأخيار، مع الأبرار، مع الكرام، مع الأماجد، مع الجيل الذكي النقي الذي مكنهم الله جل وعلا من رقاب البلاد والعباد في مدة وريدة من عمر الزمن، مع الذين تأثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا على دربه ولم يحيدوا قيد الملة، مع الذين قالوا نعض بالموارث على سنته فإننا لا ننجو إلا بها، مع الذي قال لإخوانه إلزم غرز هذا النبي فإنه رسول الله ولن يغزره الله، وفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية العظيمة وصية الصديق لعمر بن الخطاب، فوعى الدرس جيدا فكان لا يتحرك إلا بسنة. وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه آثر الموت قتيلا مظلوما شديدا بسبب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كان بيني وبين السلام من عهد فهو عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فأنا على هذا العهد حتى ألقاه. لذلك جاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيوف كانت مشهورة من أجل الدفاع عن عثمان بن عفان، لكنه تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تريدهم. وأيضا قد رأى رؤيا قبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفطر عندنا غدا فقتل مظلوما شهيدا وحلبت الأمة بعده دما عظيما ولم تحلم بعده لبنا، لأنه قد قتل مظلوما. اليوم إن شاء الله مع تمام الخلافة على منهاج النبوة، نسأل الله جل في علاه أن يعيد هذه الأمجاد لهذه الأمة، فإن هذه الأمة أمة التقدم، أمة القيادة، أمة السيادة، أمة الريادة. هذه الأمة التي خلقها الله جل في علاه مرحومة، هذه الأمة التي خلقها الله جل وعلا لتقود وتسود الأمم بأسرها. قال الله جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة وأنه لن تقوم الساعة حتى يعود المجد لهذه الأمة والسيادة والقيادة والريادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة إلى يوم القيامة، فما تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة، وإن أبى من أبت وإن حارب من حارب وإن قاتل من قاتل أهل السنة والجماعة، وإن أبى وأراد أن يطمس نور النبوة فإن الله يأبى عليه ذلك، وإن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في ذكر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أي سألك لك الآثار عن النبي المختار صحت أو لم تصح على خلافة علي بن أبي طالب، وقال على خلافة علي بن أبي طالب تنويها وإشارة لا تصريحا ولا وصاية كما يدعي الزعيمون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم. عن سفينة ابن أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 سنة ثم يكون بعد ذلك ملكا. قال سفينة: فخذ سنتين أبو بكر وعشرا عمر واثنتي عشرة عثمان وستا علي. هذا مع جبر الكفر، لأنه الحق أن خلافة أبي بكر كانت المدة من سنتين وإيش وثلاثة، وأيضا هناك ستة أشهر علي كانت أربع سنوات وتسعة أشهر أعتقد، وستة أشهر كانت للحسن. لذلك ما يقولون بأن الخلافة الراشدة الحسن دخل في الخلافة الراشدة رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون اثنا عشر خليفة، فذكر أبا بكر وعمر وعثمان، فقال له رجل من قومه إنما جلسنا إليك لتذكرنا ما لنا وما لهذا، فقال والذي نفسي بيده لو تركتني لأخبرتكم بما قال فيهم واحدا واحدا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الجن نعيت إلي والله نفسي، فقلت يقوم بالناس أبو بكر الصديق، فسكت، فقلت يقوم بالناس عمر، فسكت، فقلت يقوم بالناس علي، فقال لا يفعلون ولو فعلوا دخلوا الجنة أجمعين. حديث الموضوع. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وليت هذا الأمر من بعدي فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب. إسناده ضعيف. وعن سفينة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة، قال فحسبنا فوجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، قال فقيل له إن عليا لا يعد من الخلفاء، فقال يا بني بني الزرقاء فهو أبعد. جزاكم الله خير. ما زلنا مع الخلافة التي على منهاج النبوة يسيرون على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك مكن الله لهم جل في علاه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هي نبوة ورحمة وخلافة على منهاج النبوة ورحمة 30 سنة، فتمت 30 بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أبو الحسن علي بن أبي طالب ختن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ورد في أحد من الصحابة في المناقب والفضائل مثل ما ورد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ردا على هؤلاء الخبثاء الذين يذمون أهل البيت أو يسيئون إلى آل البيت، وأيضا ردا على المغالين الذين يغالون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب هو الفز، علي بن أبي طالب فارس الميدان، علي بن أبي طالب الذي لا طالما كان يدافع ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن راية الإسلام، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يتمتح بما فعل وصنع في المعارك والمغازي في ساحة الورى وهو فارس الميدان، عندما دخل على امرأة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها سيدة نساء العالمين ومعها السواك في فمها، فقال حظيت بثغرها يعود الأراك، أما خفت يعود الأراك أن أراك، لو نجا مني أحد أو قال لو كنت من أهل القتال قتلتك ما نجا مني أحد يا سواك سواك. الغرض المقصود كذا يتمتح بما كان يصنع في ساحات الورى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الشجاع المعروف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وردت في مناقبه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم هذه الأحاديث عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هذه الرواية العظيمة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما فيها أن عمر بن الخطاب قال ما استشرفت نفسي للإمارة قط في يوم ما إلا في هذا اليوم، يوم أن استعصى أهل خيبر على النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الله الفتح على يدي علي بن أبي طالب. قال عمر بن الخطاب ما استشرفت نفسي للإمارة قط إلا في هذا اليوم، وما ذلك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح تصريحا قال أعطي الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، شهادة من فوق سبع سماوات أن الله جل وعلا يحب علي رضي الله عنه وارضاه. قال ويحب الله ورسوله، هذه شهادة بصدق إيمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فاستشرفت نفس عمر بن الخطاب بمثل هذا وقال تمنيت الإمارة، فباتوا يدوكون أيهم يعطى هذه الراية. لم تستشرف نفس عمر فقط لأنها نفس طواقة إلى المعالي إلى الكمالات، ليست همة خسيسة بل همة راقية سامية عالية، فباتوا جميعا يدوكون من يعطى هذه الراية، حتى جاء النبي فلما نظر في القوم قال أين علي، وكان سبحان ربي العظيم المسألة على القدر، ولو سعى من سعى إلى أن يحظى بخير لم يكتب له لن يأخذه بحال من الأحوال، ومن تقاعس من تقاعس عن خير كتب الله له إلا وسيأتيه تحت قدميه، فانظر كيف علي بن ابي طالب تقاعس والله جل وعلا قد كتب انه الذي سيفتح على يديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين علي بن ابي طالب؟ والكل يستشرف وواقف امام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قدر الله جل في علاه ولله في ذلك الحكم، والا فقد قدم وسابقه الخير منه وهي التي نادت على هذا الفضل الذي فيه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين علي؟ فقالوا يشتكي عينه ارمت، فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتفل في عينه فراى بها افضل مما كان يرى قبل ذلك او من الاخرى السليمه التي ليست بمعيبه. ثم قال له اغزهم، فلما سار اوقفه فلم يستدر، قال قاتلهم على ان يكونوا، قال او قاتلهم على ان يكونوا امثالنا، قال نعم. ثم ذهب واستعان بالله عليه ففتح الله على يديه، حتى ان المؤرخين يقولون الباب الذي فتحه علي بن ابي طالب وحمله يحمل اكثر من 9 او قالوا يحمل 30، وعلي بن ابي طالب فتح الله عليه وله هو من مغاوير المسلمين، وحقا كان من شجعان فرسان اهل الاسلام رضي الله عنه وارضاه. وجاء في فضله ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم تحركت صخرة من جبل حراء، وكان قد وقف عليه هو والصديق وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حراء، أثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، ويقصد الشهيد عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وكل هؤلاء بفضل الله كانوا شهداء كما سنبين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كفاه فخرا بأن الله جل في علاه جعل نبيه صلى الله عليه وسلم يكنيه بهذه الكنية الأعظم ما تكون ويصب له بها. هؤلاء الأغرار الأغمار، هؤلاء المخبولين المخبولون يسبونه بهذه الكنية التي كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شرف ليس بعده شرف عندما كناه السلام بأبي تراب لما جاء إلى فاطمة، وكانت هناك مشدة بينه وبين فاطمة، فسأل أن السلام عنه أين ابن عمك؟ فقالت غضبني، ثم ذهب إلى المسجد فذهب إليه فأرده نائما يتوسد رداءه والتراب عليه، فأخذ السلام يمسح ترابه بأبي هو أمي ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب. يكنيه صلى الله عليه وسلم دلالة على تعظيمه وتعظيم مكانته عنده بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الأدب الجم وهو يعطي الناس منازلهم، وهو علي بن أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله أيضا عندما غزا صلى الله عليه وسلم غزوة فخلفه في هذه الغزوة، هذه الغزوة الوحيدة التي مشهدها لم يشهدها علي بن أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى مشى من سنة يبكي يقول تخلفني مع النساء ومع الأطفال، أتتركني مع النساء والأطفال؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يا لها من مكانة. ثم قال ولكنه ليس نبي بعدي قطعا وحسما للمادة لهؤلاء المتهورين الذين ينسبون له الإلهية أو ينسبون له الرسالة. فقال أما يكفيك أو أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بموسى لكنه لا نبي بعدي. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قد قال وهو يقسم بالله كما في السنن وفي الصحيح أيضا قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إن عهد النبي صلى الله عليه وسلم لي قال ما يحبك إلا مؤمن وما يبغضك إلا منافق، ما يحبك إلا مؤمن وما يبغضك إلا منافق. وقد ورد بسند مقارب في يعني هو حسن لشواهده في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سب عليا فقد سبني ومن آذى عليا فقد آذاني، قال من سب عليا فقد سبني ومن آذى عليا فقد آذاني، لما لا؟ وفي حديث زيد بن ثابت أو حديث زيد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه هو زوج سيده نساء العالمين، هو ابو الحسن وابو الحسين اللذين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم هما سيدا شباب اهل الجنه. فعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه له ما له من الفضل ومن الصدق، له ما له من المكانه عند النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن له الا الاختلاف العريض بين العلماء من اول من اسلم هو ام ابو بكر، فالفصل الخطاب في ذلك ان من اول من اسلم من الرجال هو ابو بكر، واول من اسلم من الصغار هو علي بن ابي طالب، اول من اسلم من النساء خديجه رضي الله عنها وارضاها. علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاها لما رضيه الخرم كما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصى الامه باسرها في اهل بيته واهل بيته ام علي بن ابي طالب يدخل دخولا اوليا، لان الله جل وعلا لما انزل قول الله جل في علاه قل تعالوا نبع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءنا وانفسنا وانفسكم ثم لم تهم فنجعل اللعنة على الظالمين. فبعث إلى علي بن أبي طالب وبعث إلى الحسن وإلى الحسين وإلى فاطمة وضمهما في ثوبه وقال اللهم إن هؤلاء هم أهلي، اللهم إن هؤلاء هم أهلي، اللهم إن هؤلاء هم أهلي. وهذه الآية وهذا الحديث لا ينفي أن يكون من أهل بيتي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتلطع المتلطعون ويخرجونهم، فأهل البيت أيضا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخاصة في مسألة الدعاء على الأنفس وعلى النفس وعلى الأهل كان على الحسن والحسين، ويدخل في ذلك أيضا علي بن أبي طالب مع فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. الغرض المقصود هذا علي بن أبي طالب خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فضله مشهور ومعروف بين الصحابة، هم يعرفون له سابقة للإسلام، ولذلك قال علماؤنا قد أجمع الصحابة أنه بعد موت عثمان بن عفان ما وطئ التراب أفضل من علي بن أبي طالب، هذا إجماع من الصحابة، ما من أحد الشعب تعلقه أن يتقدم على علي بن أبي طالب أو يقول هو حتى ويحدث نفسه بأنه أولى من علي بالخلافة، لا والله، ولا معاوية، ومعاوية ما نازع علي بن أبي طالب بالخلافة بحال من الأحوال، كذب والله لو قالوا أن معاوية خرج يقاتل علي على الخلافة بحال من الأحوال كما سنبين. فقد أجمعت الأمة بأسرها أنه بعد موت عثمان رضي الله عنه مواطئ التراب خير من علي بن أبي طالب، بل هناك نزاع بين السلف من أفضل عثمان أم علي، يقدمون علي أم يقدمون عثمان. هو نفسه لما خطب في الناس قال من قدمني على أبي بكر وعمر جلدته جلد أحد المفتري، ثم قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم قال الله أعلم، ولم يقدم عثمان على نفسه. فلذلك لما سأل محمد بن حنفية من أفضل هذه الأمة قال أبو بكر، قال فبادرت ثم من؟ قال عمر، قلت ثم أنت يا أبي؟ خفت أن يقدم على نفسي أحد. فقال علي بن أبي طالب محمد بن حنفية ما أنا ما أبوك إلا واحد من أحد الناس. الغرض المقصود علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعت الأمة أنه أفضل الأمة بعد هؤلاء الثلاثة بالإجماع، ولا أحد يدانيه ولا يسانيه في المكانة ولا في القرابة ولا في العمل لدين الله جل في علاه. فنصرة الدين كانت على سيف علي بن أبي طالب وأتراب وأقران ومن يسامي علي بن أبي طالب في هذه المكانة. خلافة علي بن أبي طالب خلافة على منهاج النبوة، على ما حدث فيها من الفتن والمقاتلات والمجادلات وما حدث فيها من أمور عظام نكف ألسنتنا عنها ونود الطرف عنها، ولا نفعل إلا أن ندعو الله لنا فعلا لهؤلاء الصحابة الأخيار الكرام، وما وقع منهم كان اجتهادا كما سنبين. لكننا نقول هذه خلافة على منهاج النبوة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خلافة على منهاج النبوة 30 سنة، فست سنوات كانت لخلافة علي بن أبي طالب فهي خلافة على منهاج النبوة، نبوة ورحمة، وستجد ذلك من فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. بويع لعلي بن أبي طالب بالخلافة كما بويع لعثمان بن عفان رضي الله عنه، أجمع الصحابة على أهلية علي بن أبي طالب لذلك. لكن هذه المبايعة جاءت بعدما قتل عثمان بن عفان، ضرب الناس يعني في تخبطوا عشواء، وذهب أهل البصرة إلى طلحة، وذهب بعضهم إلى الزبير، ثم ذهب بعضهم إلى سعد بن أبي وقاص، وجمع المسلمين أنفسهم إلى علي بن أبي طالب، كل منهم يطلب واحد من أهل الشورى أن يكون هو الذي يعني يقف بين الناس خليفة بين الناس إماما للناس. لما ذهبوا إلى سعد فر منهم، لما ذهبوا إلى طلحة فر منهم، لما ذهبوا إلى الزبير فر منهم، ولما ذهبوا أيضا لعلي فر منهم، وقال ما أنا إلا من أحد الناس ولم يرتضي بذلك، حتى شدوا الأمر على علي بن أبي طالب حتى يعني يكون علي بن أبي طالب هو أمير المؤمنين أو الخليفة بعد عثمان بن عفان. ففي اليوم أو في الصباح ارتضى بذلك وبيع بالخلافة، فبايعه طلحة. لكن قال بعض المنافقون أول نبي تبايع علي بن أبي طالب شلاء، إذا الأمر لا يتم. قلنا والله ولا نعمل يد الشلاء هذه، ولما كانت هذه اليد شلاء؟ لما شلت هذه اليد؟ أما كانت دفاعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت في غزوة أحد وتخلف الناس عن رسول الله وفر الناس، فبقي طلحة وبقي 10 من الأنصار مع رسول الله، وجاء أهل الكفر على بيد واحدة يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يدفع عنا هؤلاء وهو رفيق في الجنة؟ فقام طلحة فقال اجلس أنت، فقام الرجل الأنصار والثاني والثالث حتى قتلوا عن بكرة أبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا إخواننا أو ما أنصفنا إخواننا على تأويل في الروايتين. ثم قام طلحة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى دق السيف وكسر، فأخذ يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بيده، يسد السيف بيده حتى شلت يده، فوقع في الأرض وسقط، فأتى الله بأبي بكر وعمر، فلما أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما قال لنفسه بل قال دونكم صاحبكم فقد أوجب، عليكم بطلحة دونكم صاحبكم فقد أوجب، أوجب الجنة بما فعل. فيد شلاء يد فيها بركة، أي بركة كمثل هذه اليد؟ فالغرض المقصود علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، طلحة أول من بايعه، وطلحة والذي نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وشلت بسبب الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم. فبايعه طلحة وبايعه الزبير وبايعه المدينة، فاستتم الأمر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فكانت خلافة، وكانت خلافة على منهج النبوة، كما سنبين بأنه كان زاهدا ورعا طيبا رقيقا رقاقا طالبا للآخرة ليس طالبا للدنيا. من درر كلام الذي قال فيه، قال إن الدنيا قد ترحلت مدبرة وأن الآخرة قد ترحلت مقبلة ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. حيا هلا وأهلا وسهلا ومرحبا بكلام يؤتى من مثل هذا الفاضل الكريم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كما جاء في وصفه كان بعيد المدى شديد القوى، كان يقول فصلا ويحكم عدلا، وكان يتفجر العلم من جميع جوانبه ويتكلم بالحكمة من جميع نواحيها، ويستوحش الدنيا ويستأنس بالليل وظلمته ويطلب الآخرة ويطلب الدنيا. لذلك قد أثر عنه أنه قال يا دنيا ألي تشوفت أبي قال ألي تشوفت أبي تعرضت أو لي تعرضت، يا دنيا غري غيري قد طلقتك طلقتك ثلاث، قد بتتك بتتك ثلاث، ورأس الأمر في الرفع إلى الله، الرفع عند الله جل وعلا والوصول إلى وجهه على بأسرع طريق هو الزهد في الدنيا. والزهد كما قلنا ليس من شرطه الفقر، الغنى والفقر سواء، لكن لابد ان يكون الزهد زهد هنا في القلب، زهد القلب. لذلك رأس كل خطيئة حب الدنيا، ورأس كل نجاة عند الله التي على حب الآخرة، وهما ضرتان. من يعني قد عمل لواحدة منهما فقد أضر بالأخرى، من انشغل بالدنيا فضاعت الآخرة، ومن انشغل بالآخرة كسب الدنيا والآخرة. انظروا إلى الفارق البعيد والبين الشاسع والفارق الواسع. ولو كانت كما قال علماؤنا، لو كانت الآخرة خزف باقي والدنيا ذهب ثاني، لكان للعاقل أحرى به أن يبقي الخزف الباقي وأن يؤثره على الفاني، بل العكس هو الصحيح. وقال علماؤنا الدنيا قطعة ثلج في يدك في وقت شديد الشمس شديد الحرارة، كم تبقى في يدك؟ ما تبقى شيئا. لذلك قال طلقتك طلقتك ثلاث، بتتك بتتك ثلاث، قال عمرك قصير وخطرك كبير ويعني سعادتك قليلة أو كلام في قريب من هذا، لكنه في النهاية قال يا دنيا غري غيري طلقتك طلقتك ثلاثا. ثم قال أعن أعن من قلة الزاد وطول السفر، يخشى على نفسه من القبول من أن يقبل من هذا الله جل في علاه، ولم يكن في درجة النبي صلى الله عليه وسلم أو درجة الصحابة. ونحن نريد ذلك ونقول بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحرى الناس وأفضل الناس أن يكون مع رسوله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود من زهده وورعه في خلافته أنه قد امتلأت خزانات العراق بالمال والطعام، وكان ما يأكل إلا الخل والزمت، وكان إذا مشى بين نظر إلى ثوبه فوجدوه ثوبا مرقعا فسألوه عن ذلك، فكان يقول بما قال عمر بن الخطاب، يتأسى بالصاحبين يتأسى بالسابقين يتأسى بالإنسان معيشة الإنسان. لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا، أشار إليه جبريل أن يكون عبدا رسولا. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن فتحت الدنيا فهو لا يريد الدنيا ويريد الآخرة، يقبل على الناس بوجه آخر. عندما نظر إلى الناس بعد صلاة الفجر وسلم من الفجر بكى يتذكر ما كان في القديم. عندما ينظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر على وجوههم طول الصيام وأيضا الصيام والصدقة والعمل لدين الله جل في علاه، لكنها تغيرت وتبدلت الأحوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على لسان أنس رضي الله عنه، ما يأتي زمان إلا النبي بعده أشر منه. فعلي بن أبي طالب كان يتأسى على هذه الدنيا حتى أنه كان يتمنى الموت، وتمني الموت هذا ليلقى الأحبة محمدا وصحبه، وأيضا كان يتمنى الموت حتى لا تكون الفتنة فتؤثر فيه، حتى أنه كان قبل موته بأسبوع يقبض على أحياته في الليل وفي النهار ويبكي ويقول أين أشقاها أين أشقاها، لأن السلام تنبأ له وبين له وقال له تعرف من أشقاها؟ قال صاحب الناقة، قال أشقاها من يضرب هذه فتختل هذه به، الذي يضرب عنق أو رأس علي بن أبي طالب رضي الله عليه من الله يستحق ابن ملجم لما قتل علي بن أبي طالب. فكان علي بن أبي طالب قواما لليل صواما للنهار بكاء، وكان يظهر ذلك على نفسه، وكان وعاء للعلم، وكان قد برع علما، كان أفضل الناس كما قال عمر بن الخطاب أقدانا هو علي بن أبي طالب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى أهل اليمن قاضيا وكان شابا صغيرا، قال تبعثني وأنا أذهب الناس سنا إلى اليمن أقضي، فقال اللهم سدد لسانه وأهدي قلبه. وهذا حديث وإن كان فيه ضعف لكن يستأنس به. وأما الحديث الذي اشتهر على أكثر الناس علي مدينة العلم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة العلم وأنا بابوها وعلي بابوها، حديث الموضوع لما صاحب حال من الأحوال، يعني علي وبابوها انتهى الموضوع وأغلق الباب وما في أحد من الصحابة تعلم هذا العلم، كلام باطل نكارة في المتن وأيضا الإسناد فيه كما قلنا ضعفاء بل كذابين ومنهم من يتهم بالكذب، فالحديث لا صاحب حال من الأحوال، لكن هو كان أقضى الناس وقد اشتهر المثل المضروب على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قضية ولا أبا الحسن، قضية ولا أبا الحسن، نعوذ بالله، كان يقول نعوذ بالله من قضية ولا أبا الحسن. وقد بينا في ترجمة علي بن أبي طالب عمر الخطاب رضي الله عنه كان المنقذ الأول لعمر الخطاب في أكثر من مهلكة، ومن علي بن أبي طالب يعني كاد يجلد المرأة التي حملت ستة أشهر وحملت ولد ستة أشهر حتى رده علي بن أبي طالب وبين له أن أقل مدة حمل ستة أشهر، والمرأة التي زنت وكانت تزني وهي لا تعلم حكم الزنا هو عثمان بيان له بأن الجاهل لا حكم عليه ولا حد عليه. الغرض المقصود كان من أغضى الناس ومن أعلى الناس، بل قال علماؤنا وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية بعدما نقل تفسير ابن عباس قال وأعلم منه بالتفسير علي بن أبي طالب، وهذا حق، هذا حق على أئمة الأربعة أعلم من ابن عباس بالتفسير، وإن كان هو أعلم الصحابة على إطلاق خلى الأئمة الأربعة، لذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وسيأتي كما نبين مناظرة ابن عباس للخوارج ما استقاها وما كانت القوة معه إلا بما تعلمه من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فعلي بن أبي طالب كما قلنا كان وعاء من العلم حتى أنهم أنكروا عليه عظم بطنه، كان عظيم البطن رضي الله عنه وأرضاه، فقال أعلاها علم وأسفلها طعام، فانظر إلى المقدمات، قال أعلاها علم وهو كان كما قلنا واسع العلم رضي الله عنه وأرضاه. هناك مواقف عظيمة جدا بطولية ومواقف إيمانية تظهر لهذا الشاب الصغير النافع ثم الشيخ الكهن الذي دافع عن دين الله بنى في علاه عن راية النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صغيرا، واجتمعت كلمة أهل الكفر على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله بالهجرة مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، خلف من في مكانه، خلف من في سرير على سريره علي بن أبي طالب، والمتوقع أن يقتل علي بن أبي طالب في هذه الليلة لأنهم قد اجتمعت كلمتهم على أن يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله وهو على فراشه دون أن يروا من، لكن أخلاقيات جاهلية سامية ضاعت منا نحن أهل الإسلام نستردها بإذن الله. لما قال أبو جهل وهم يجتمعون قالوا لأبي جهل أنت جمعتنا لقتل محمد ونحن نقف ننتظر خروج محمد، ولما لا نتصور الباب أو البيت فنقتل محمدا؟ أبو جهل أعظم الأمة كفرا وطغيانا وعتوا، فرعون هذه الأمة، انظر الأخلاقات السامية التي ضاعت منه، قال لا جئنا لنقتل محمدا لا لنروع بنات محمد، لو تصورنا سنروع، يا لله ما هذه الأخلاقيات، ما أحوجنا إلى مثل هذه الأخلاقيات. فيقول أبو جهل قال جئنا لنقتل محمدا وما جئنا لنروع بنات محمد، ننتظر محمد صلى الله عليه وسلم. فلما طال انتظاره دخلوا على فراش الرسول فوجد علي بن ابي طالب رضي الله عنه، كان يمكن لمتهور ان يقتل علي بن ابي طالب ايضا، اين رسول الله، اين محمد صلى الله عليه وسلم، وما قتلوه، لكنه من شجاعته ومن تمام ايمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم نام في فراشه وخلفه للسنه في مكه ليؤدي عنه امانات الامانات، فأدى عنه الأمانات، وهذه دلالة واضحة جدا لما كانت علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما له من السبق في الإسلام وقد وثق فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لا غرو ولا عدد، جاء للإسلام وقال مات الشيخ الضال، من كان من أبيه، قال مات الشيخ الضال، مات عمك الضال، قال ذا فواري، قال لا لا واري، كافر إيش واري، تركوا السباع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواري، انظر إلى الولاء والبراء، مواقف إيمانية عظيمة جدا، أبوه أبوه ومع ذلك يقول ربي ربي، حب الله جل في علاه يقدم على حب أبي وحب أي أحد آخر. لذلك لما لمس ذلك عمر بن الخطاب لعلي بن أبي طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم في إسارة بدر اعطي عقيلا لعلي يضرب عنقه ليعلم الله جل وعلا أنه لا هوادة في قلوبنا لأهل الكفر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مات عمك الضال، مات الشيخ الضال، قال اذهب فواري، قال لا لكفره، قال لا الولاء والبراء لله جل في علاه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ابدا لا تجد بحال الاحوال. وهذا مبين لان تعاملوا بالحسنى، هذا مبين لا للجهة غير مفكة هنا بأن نقول بأنك إذا كان ذميا أو كان دخل عندك معاهدا بتأشيرة من ولي أمريكا فأنت لابد أن تغفر ذمة ولي أمريكا، أحد المسلمين لابد أن يفي بذمة ولي الأمر، فإذا دخل الكافر إلى بلاد المسلمين فله ما للمسلمين من حفظ العرض وحفظ الدم وحفظ المال ولا اقرار بكفري بحلم الاحوال ولا اعتقاد التام انه من اكثر اهل الارض يسب الله ليلا نهارا ولا نحترم على ذلك لكننا نحترم المواثيق ونحترم العهود ونحترم اخلاقيات ديننا لان السنه امرنا بذلك والله تعالى قد قال لا اكراه في الدين حقا ان نزل وانضوى تحت رايه المسلمين ولم يزعزع سلطان المسلمين ولم يقاتل اهل الاسلام وانضوى تحت رايه المسلمين له من يسلم عليهم على المسلمين لابد من صيانه عرضه ودمه وماله ولا تعدي بحال من الاحوال ولا نخفر ذمه ولي امرنا بحال من الاحوال لكن مع ذلك نقر بكفره ونعلم انه كافر ونحاول ان ندعوه بقول الله جل وعلا ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وما كان رزق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه لكن لابد الا تقر في قلبك موده لاهل الكفر انه لا يكون من الايمان بحال من الاحوال اما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال انا بريء ممن جلس بين اطراف المشركين لا ترى نارهما لابد من التباعد لان هذا يسب الله ليل نهار وانت توحد الله ليل نهار وما خلقت الدنيا الا لك انت لمن وحد الله جل في علا فعلي بن ابي طالب يقول مات الشيخ الضال قال اذهب فواره قال لا مواقف رائعه لعلي بن ابي طالب تبين الولاء والبراء في قلبه وانه يقدم الله ورسوله على كل احد رضي الله عنه وارضاه من اعظم المواقف له من مواقفه البطولية علنا نأتسي بمثل هذا الصاحب الجليل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن يتأسى فليتأسى بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أعمق الناس علما وأبر الناس قلوبا وأحسن الناس خلقا وأقل الناس تكلفا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من أعظم مواقفه في بدر عندما جاء عثمان بن ربيعة وهشام بن ربيعة والوليد وطلبوا المباراة فخرج عبد الله بن رواحة في نفر من الأنصار ف قالوا نريد أكفاءنا من أهل من قريش فقام حمزة بن أبي طالب وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسوله وقام علي بن أبي طالب وقام أبو عبيدة بن الحارث أيضا قريب لهم فقاموا الثلاثة فقتل علي بن أبي طالب عتبة أو الوليد وقتل حمزة عتبة والآخر يعني اقتتل الاثنان حتى أسقط بعضهما في الجراح فقتل جميعا لكن مال حمزة ومال علي بن أبي طالب على الثالث فقتلوه فكانت هذه من سمة المبارزة وعلي بن أبي طالب كان من أعظم مواقفه يوم الأحزاب يوم ارتعدت فرائس المسلمين يوم وصف الله أنه قد قال وصفهم بما دب الرعب في قلوبهم وزلزلوا زلزالا عظيما عندما بين الله جل وعلا أنهم جاءوا من فوقهم ومن أسفل منهم وزاغت القلوب وتحركت وتزلزلت وارتشفت الأركان حتى تحركت من مكانها ولكن الله جل وعلا قد غلب على أمره في هذا اليوم ارتعدت فرائس وطلب عمرو بن ود البراز وما من أحد قام له ما خرج له أحد وعمرو بن ود كان رجل بلغ 100 سنة لكنه كان فحلا كان من أساطين أهل الكفر وكان به قوة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا لذلك ارتعدت فرائس الناس أن يجتمعوا له أو أن ينزلوا له فنزل علي بن أبي طالب الأسد المغوار نزل له علي بن أبي طالب لكن بعض الروايات وبعض المؤرخين والأسانيد فيها كلام لكنها يستأنس بها أن السلام كان قد ارتاع لذلك ارتجف قلبه وفؤاده من ذلك لأنه تذكر يوم أحد يوم فقد أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم حمزة بن أبي طالب فنظر علي بن أبي طالب فقال عمرو بن ود بكل عنجهية وتكبر قال يا ابن أخي لا أريد قتلك ارجع من حيث أتيت قال والله وأنا ما أريد إلا قتلك ثم دعاه الإسلام فلم يقبل منه فقال له أما أنت فيعني لست بالشديد علي كلام شهيج مشاعر عمرو بن ود فعقر فرسه وأخذ سيفه واستله وذهب إلى علي بن أبي طالب لكن قتل علي بن أبي طالب بالحيلة وهذا يجوز لأهل الإسلام لكن يقال في بعض الروايات أنه قد جاء غبار غطى الاثنين لما تلاحى الاثنان وتكلم علي بن أبي طالب مع عمرو بن ود فنظر إليه نظرة الأسد المغار فقال جئت أبارزك ولا أبارز اثنين وطبعا عمرو بن ود رجل جاهلي وفيه الكبر يقول من يأتي معي يدافع عني وأنت صغير السن أنا أقتلك في لحظة واحدة فنظر خلفه وينظر من يدافع عنه فلم يجد أحدا فضربه علي بن أبي طالب بسيفه لكن جاء الغبار غطى الاثنين فخاف الإنسان وارتجف قلبه أن يكون قد مات علي بن أبي طالب فدعا الله جل وعلا أن يبقي له علي بن أبي طالب فأبقاه الله له فنظر بعد الغبار نظروا إلى علي بن أبي طالب وسيف علي بن أبي طالب يقطر من دم عمرو بن ود فكبر الناس تكبيرا عظيما وكان أيضا فتحا ونصرا للمسلمين حتى عاد هؤلاء الكفرة يجرون أذيال الخيبة الغرض المقصود هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبطولاته معروفة في خيبر خيبر عندما نزل مرحب وقتل ابن الأكوع سلم الأكوع هو دائما كان يقول بأبيات أنا لا أحفظ الشعر ولا أحبه لكن أنا أقولها فقط تقريبا للناس فسلم الأكوع نزل دائما مرحب كان يقول انا اللي سمتني امي مرحبا شاك السلاح مرحب اساء شاك السلاح بطل مجرب. فإلى ابيات كثيره لا اريد ان احفظها ولا اقراها حتى ما اشوفش يعني ما اقراها. فجاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال انا الذي سمتني امي حيدره ها كليت غابات كريه المنظره ها اكيد لهم الاصراع بكائن السندره. المهم الغرض المقصود الاثنان تقابلا وعلي بن ابي طالب ضربته خاصمه كحمزه بن ابي طالب. حمزه بن ابي طالب لما جاء الرجل يقول انت حمزه كان يلبس ريش النعام وكان يعمل القتل في المشركين فقال تعالى يا ابن ام مقطعه البذور يعني يبين له نقص ما هو فيه. قال حبشي قال فرايته ضرب الرجل بسيفه ضربه واحده كان كامس الذهب ما في السيف نزل رجل انقضى الامر قال كان كامس الذهب فخفته خاف وحشي فاختبى خلف الصخره فرماه بالحربه وقدر الله قد نفذ. الغرض المقصود عند اطار ضربه مرحبا وقتله فلما قتله اعمل الرعب في اهل خيبر ثم فتح الله على علي بن ابي طالب. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لاعطين الرايه غدا تحقيقا لا تعليقا لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذا هو علي بن ابي طالب وهذه مواقفه التي كانت يعني نبراسا لكل من اراد ان يدافع عن دين الله جل في علا. اهم ما حدث في خلافه علي بن ابي طالب مع معركه الجمل وصفين ومعركه الخوارج نهروان. هذه اهم الاحداث التي حدثت في السنوات الاربع او الخمس التي كانت في خلافه علي بن ابي طالب رضي الله عنه. بايع اولا الاصل الاصيل الذي لابد ان نبينه ان الاصل الاصيل لابد ان نقف عند قول الله جل في علاه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. فلابد ان نكف ألسنتنا عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابد ان نكف ونغض الطرف عن شيء رايناه من المعايب وليس من المعايب والله بل هو من المحاسن لانه اجتهاد وان اخطاوا فيه. فلابد ان يكون الاصل الاصيل عندك اخي الكريم حفظك ربك جل في علاه ان تكون ممن يعمل بالسيف معهم فاحفظ لسانك فلا تعمل لسانك كسيف في اعراض صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلامه الخذلان ان يقع المرء في صحابه رسول الله. اما قال الشعبي كلاما من ذهب يكتب قال فاق قوم وانتم ستدرون من القوم فاق قوم اليهود والنصارى بخصر يعني هم اخذت من اليهود والنصارى بخصر قال فاق قوم اليهود والنصارى بخصر قالوا لليهود من افضل الناس عندكم من احسن الناس فيكم قالوا الذين صاحبوا موسى عليه السلام فقالوا للنصارى من احسن الناس فيكم قالوا الذين صاحبوا عيسى عليه السلام فقال لهؤلاء القوم من شر الناس فيكم قالوا الذين صاحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم قالوا لذلك فهم قد فاقوا اليهود والنصارى بخصر. فلا يعمل الاحد الكلام ولا لسانه في اعراض صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الاعراض مسمومه فان الله جل وعلا قد عدلهم من فوق سبع سماوات رضي الله عنهم وارضاهم لا سيما علي بن ابي طالب ختن النبي صلى الله عليه وسلم من ال البيت رضي الله عنه وارضاه. غرض المقصود هذا الاصل الاصيل عندنا اننا نحب صحابه رسول الله ونؤمن بانهم في الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وايضا نؤمن بانهم كانوا قد نافحوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ونعتقد ان ما وقع بينهم وتنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم انه كان عن اجتهاد لا عن عمد بحال من الاحوال وما كانوا يتصارعون على الدنيا بحال من الاحوال كما قال المؤرخون المستشرقون انهم كانوا على لعاعه من الدنيا وهذا خبث وكذب على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي حدث ان طلحه قد بايع علي بن ابي طالب والزبير بايع علي بن ابي طالب ثم استاذن الزبير. اولا خرجت ام سلمه او ام حبيبه لما سمعت بانه حوصر عثمان بن عفان رضي الله عنه واراد الماء فاراد ان تعطيه الماء فذهبت لتعطيه الماء فاساءوا اليها وعاملوها بسوء ادب مع ام من امهات المؤمنين فهجرت المدينه وذهبت الى مكه ورحلت الى مكه خوفا من الفتنه وازواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن قد ذهبن الى مكه. فذهب وعلم طلحه بذلك فذهب واستاذن طلحه ابن عبيد الله وايضا الزبير فذهبوا جميعا الى مكه فاجتمعوا مع عائشه رضوان الله عليها وارضاها فتذكروا دم عثمان فارادوا ان يطالبوا بدم عثمان وايضا ارادوا ان تتوحد الكلمه لانهم قد علموا وذاع وشاع الامر ان معاويه باهل الشام خالف علي بن ابي طالب ولم يبايع علي بن ابي طالب ولم يبايع لانه ينازع لا والله ما نازع علي بن ابي طالب ولا قال انه يستحق الخلافه في حال من الاحوال ما نازعه الا بانه كان طالبا لدم عثمان. والعجيب العجب العجاب حتى أبين إن شاء الله لا أختمها إلا أن أبين أن الحق كل الحق مع علي بن أبي طالب ومن خالف علي بن طالب فقد أخطأ. لكن العجيب والعجب كل العجب قاتلوا علي بن أبي طالب ونافحوه واشتدوا عليه في خلافته من أجل دم عثمان ولما تملكوا ما اقتصوا من قتلة عثمان دلالة واضحة من الله جل في علاه على ان الحق كان مع علي اولا واخرا، لانهم كانوا يفعلون كل ذلك من اجل القصاص لدم عثمان، فلما تملكوا ما استطاعوا ان يقتصوا لعثمان من قتلة عثمان. يعني بعدما تملك معاوية وصار اول الملوك من المسلمين ما اقتص من قتلة عثمان، وكل هذه الزوضاعة كانت من اجل قتل عثمان، دلالة واضحة جدا على ان الحق كان مع علي بن ابي طالب كما سنبين. المهم الغرض المقصود اجتمع الزبير واجتمع طلحة وعائشة رضي الله عليهم وارضاهم، ثم اجتمعت كلمتهم ان يذهبوا الى علي بن ابي طالب حتى تتوحد الكلمة وان يناصحوه في كيفية اثبات الحكم على قتلة عثمان، فخرجوا. طبعا هذه المسألة خروج عائشة بالجمل مع زبير وطلحة حدث الكذب، هذا هذه المسائل نمر عليها مرور الكرام، لا نقف عندها بالأكاذيب والبواطيل، لكن أنا سأعرج عليها حتى ينتبه الأخ الراشد ويعلم أن الكذب قد أعمله الكذب في التاريخ حتى يطعن في صحابة رسول الله. أول هذه الكذبات أنهم قالوا ذهبت عائشة وطلحة والزبير لخلع علي بن أبي طالب من خلافة، هل هذا من خلق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك طلحة في الجنة والزبير في الجنة ويقول لعائشة أنت زوجتي في الجنة، هل هذه من أخلاقياتهم بعدما بايعه يذهب يخلعه؟ أعوذ بالله من الخذلان، كيف وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو بويع على خليفة لو قام الأخ لابد أن يقتل الأخ، كيف ذلك؟ فقد يعني قد خابوا وخسروا وقد ظنوا السوء بعائشة وطلحة والزبير، قالوا ذهبوا لخلع علي بن أبي طالب وهذا ما حدث، ولما ذهبوا ما تكلموا علي بن أبي طالب إلا بدم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. الكذبة الثانية المهمة جدا التي رويناها قبل ذلك وبيناها ولكننا لم نفصل القول فيها، هي مسألة مكان الحوأب، المكان المشهور الذي تمسكوا به، بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قال لهن بعد الحج قال فالزمنا الحسن، حججتن حجة الإسلام لا خروج، فالزمنا الحسن، ثم قال أيتكن بعدما تكلم الإسلام بذلك قال أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب منكرا، قال ذلك الإسلام منكرا، فمرت عائشة مع الزبير وطلحة فمروا على مكان الحوأب فنبحت الكلاب، فسمعت عائشة رضي الله عنها فتذكرت وكانت قد نسيت هذا الحديث، فقالت أين نحن؟ فقال لها بعض القوم نحن في الحوأب، فقالت إني راجعة إني آفلة لا خروج، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيتكن ينبح عليها كلاب الحوأب، فقام الزبير وطلحة فكذب على عائشة، أعوذ بالله من الخذلان، قطع الله لسان من قال ذلك وفضحه في الدنيا قبل الآخرة، نعوذ بالله من الخذلان. طلحة ابن عبيد الله الذي قال الذي لقب النبي صلى الله عليه وسلم بطلحة الخير، طلحة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة في الجنة يكذب، والكذب لا يمكن أن يجتمع مع خلق المؤمن، اي خلق ممكن يكون المؤمن الا الكذب في حال من الاحوال، لا الكذب ولا الخيانه يكون من خلق المؤمن. وقالوا الزبير ايضا كذب على عائشه وقالوا لا لسنا في مكان الحوأب، قالت اذا فلنذهب، فذهبوا، وهذا ايضا من الكذب والبواطيل التي التقت في التاريخ حتى يستبيح اهل الخبث وان التجرع على صحابه رسول الله بالطعن على صحابه رسول الله. فلما ذهبوا الى علي بن ابي طالب قابلهم القعقاع بن عمرو ولا نعم ما قال، فذهب فهدأ الموقف وقال لهم ما تريدون؟ قالوا نريد دم عثمان، قتلت عثمان فيكم، وحقا قتلت عثمان قاربوا الالف، قتلت عثمان قاربوا الالف كانوا في جيش علي بن ابي طالب، حكمة من الله جل ابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب، وايضا ليصيب الله جل في علاه من اجتهد فاصاف له اجران ومن اخطف له اجر، فحكمة من الباري كان فيهم قتلت عثمان كانوا في اهل العراق، فقالوا لقعقاع بن عمرو نريد دم عثمان، قال اذا ننظر لو اردت دم عثمان الان ماذا سيحدث؟ ستفتحون بابا من الفتنه لا يعلم بها الا الله جل وعلا، لانه سيحدث المقتله بين علي وبين هؤلاء، وهم خوفوا علي بن ابي طالب وارادوا قتله ايضا، خوفوا علي بن ابي طالب وارادوا قتله، ولذلك علي بن ابي طالب كان يقول ماذا تريدون دم عثمان؟ كيف يكون دم عثمان ولما يستقر الامر لي؟ ولما بعد كيف لم يكن الخليفه على حق لم يبايعني الناس؟ وايضا كيف ياتي بقتلة عثمان وهم في جيشي ولا يعلم من هؤلاء ومن معهم ومن القبائل الذين فيهم وفيما فيهم من الشوكه والمنعه؟ فلا يستطيع ان يفعل ذلك بحال من الاحوال الا ان تعمل المفسده في اهل الاسلام. فلما تكلم القعقاع بهذه المقاصد مقاصد الشريعه للزبير ولطلحه ولعائشه رضوا بالقول وانتهى الامر وباتوا على خير ليله على انها ستكون المصالحه بين علي بن ابي طالب وبين الزبير وبين طلحه وبين اهل مكه واهل العراق. لكن علم ذلك المنافقون السبائيون الذين يريدون ان يشعلونها نارا، فلما علموا ذلك اعملوا القتل واراقوا الدماء بين الصفين، فلما اريقت الدماء حدثت المقتله، فوقف الناس حول جمل عائشة رضي الله عنها يحافظون على أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل من القوم فوجد الناس يشتدون عند الجمل، وكانت المقتلة عظيمة جدا عند جمل عائشة رضي الله عنها وأرضاه، حتى قال بعضهم وتجرأ بلسانه الأسود فسب عائشة رضي الله عنها. وكان عمار مع من؟ مع علي بن أبي طالب. فلما سمع عمار ممن معه يقاتل معه في صف يصب عائشة رضي الله عنها، فقال اغرب منبوحا مقبوحا أتسب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلأغرب مقبوحا منبوحا أتسب زوج النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إنها زوجته في الجنة، وإن الله يبتليكم بها. يرى أتتبعونها في اجتهادي أم تتبعون ما ظهر لكم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الغزو المقصود ذهب علي بن أبي طالب إلى الزبير، فقال للزبير، الزبير تكلم معه في دم عثمان، فقال يا زبير أما تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مررت عليك أنا وهو؟ فقال للزبير النبي صلى الله عليه وسلم للزبير تحبه؟ قال ومالي لا أحبه، هو مخالفة. قال ومالي لا أحبه، فقال تقاتله وأنت ظالم له، تصريحا من النبي صلى الله عليه وسلم. فذكره علي بن أبي طالب فقال أما سمعت أن سلم قال تقاتله وأنت ظالم له؟ فاستدار الزبير كأنه لم يسمع حديث إلا من علي بن أبي طالب، فاستدار ورحل، فاتبعه عمرو بن جرموز عليه من الله ما يستحق فقاتله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر قاتل ابن صفية في النار، لابد أن يكون في النار، لأن هذا صاحب من الصحابة الأجلاء الذين بشروا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، حواري الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستدار ورحل فقتلوه. وطلحة بن عبيد الله بعد ما علم ذلك أيضا ضرب بسهم الغارب فقتلوه، حتى نزل علي بن أبي طالب فنظر فوجد التراب على وجه طلحة بن عبيد الله، فقال يعز علي أبا محمد أن تكون في هذه الهيئة، يعز علي أبا محمد أن تكون في هذه الهيئة، وبكى ورفع له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذهب إلى عائشة فوجد المقتلة عظيمة عند جمل عائشة رضي الله عنه، حتى عقروا جمل عائشة، ففض الناس من حول الجمل، ثم قال يا أمة أما تحتاجين لشيء؟ وأحسن الكلام لها وتلطف، ثم جمع سرية تحافظ على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبوا بها ورجعت راشدة إلى المدينة، وانتهت هذه المعركة وحدث فيها مقتلة عظيما. أهل الإسلام 10,000 من المسلمين أريقت دماؤهم، نسأل الله جل وعلا أن يغفر للقاتل وللمقتول، ونسأل الله جل وعلا أن يصيبهم بالأجر ويعمهم بالمغفرة والرحمة، فإنهم من الأفاضل الأماجد سواء من الصحابة أو من التابعين الذين تأولوا، فمن تأول فأخطأ فله أجر، ومن تأول وكان له نصيب الحق فله أجران. فانتهت هذه المعركة معركة الجمل، لكن عادت عائشة رضي الله عنها وأرضاها راشدة وهي تعلم وتقر في نفسها أن الحق كان مع علي، لأنها في نهاية الأمر قالت إن الحق والله كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وما بيني وبينه إلا ما بين الأحماء بعضهم مع بعض. المعركة الثانية المعركة العظيمة جدا التي حدثت فيها النبتة التي نبتت الخوارج بسبب هذه المعركة، معركة صفين، المكان الذي تقابل فيه أهل الشام 70,000 أو 80,000 وجند العراق 100,000، وتقاتلوا مقاتلة عظيمة. لكن لما وجد أهل الشام بأن الغلب الأهل العراق كان فيهم شيء من الذكاء، أو قل الحمد لله كان فيهم شيء من الدين، فرفعوا المصاحف، يعلمون أن هؤلاء أهل دين وأهل إسلام وهؤلاء أهل إسلام، ولو أعمل الشيطان بينهما وحرش بينهما فإن الحاكم لهم هو كتاب الله جل في علاه. فلما رفعوا المصاحف أوقفوا القتال. كتاب ربنا جل في علاه، قال الله جل وعلا قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه قيادتكم، فيه سيادتكم، فيه شرفكم، فيه عزكم، فيه النجاة والفلاح والتوفيق والسداد. فلما رفعوا المصاحف أوقفوا القتال، ثم طلبوا التحكيم، فجاء أبو موسى الأشعري وابن عمر. طبعا الأكاذيب والأباطيل رويها كيفما شئت من هؤلاء الخبثاء في مسألة التحكيم، يعني يصورون لك أبو موسى الأشعري بنوع إيه؟ أبله، أعوذ بالله من غضب الله، وهذا خبث ونفاق، أو هو رجل ضعيف العقل، وأن عبد الله بن وأن عمرو بن العاص رضي الله عنه من الدهاء بمكان ومن المكر بمكان، فاستدرج من أبو موسى الأشعري، ولذلك يرون القصة الباطلة الموضوعة الكذب مختلقة مصنوعة، أنهما اتفقا وحدهما بأن يخلع معاوية وعلي، فذهب أبو موسى وقال له عمرو بن العاص تكلم أنت الأول، خفة في العقل مثلا، أعوذ بالله من غضب الله. هؤلاء صحابة أجلة، أبو موسى الأشعري هو الذي مر عليه السلام ويقرأ القرآن فاندهش وطار قلبه من الفرح مما يسمع من حسن صوت أبو موسى الأشعري، وهو يقول أبو موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال هذا رجل أوتي مزمارا من مزامير آل داود، قال أبو موسى: والله يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لزورته لك أو لحبرته لك. أبو موسى الأشعري كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ الرسالة ويبعثها إلى عثمان وإلى بكر وإلى عمر الخطاب. أبو موسى الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا أو معلما لأهل اليمن مع معاذ بن جبل رضي الله عنه. عبد الله وعمر بن العاص كان من الأجلاء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولطالما سيفه كان يدافع عن دين الله جل في علاه. الغرض المقصود قاله، فقال لأبي موسى: تقدم أنت وتكلم. فتقدم فقال: إني خلعت إيه؟ علي بن أبي طالب، إني خلعت صاحبي. وأخذ سيفه من عنقي وقال: ووضعت سيفي في الأرض على أساس الفتنة. فقام عمرو بن العاص ونظر للناس فقال: وإني ثبتت صاحبي وثبتت سيفي في عنقي. هذه خيبة من الخيبة العظيمة التي يمكن أن نصدقها من هؤلاء الرعاع الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبون على التاريخ. والصحيح الراجع في ذلك أنهما اتفقا على خلع علي ومعاوية، وهذا الذي حدث. هذا الذي حدث، أبو موسى الأشعري هو الذي قال ذلك. قال لعمرو بن العاص: قال رد الأمر إلى أعيان الصحابة الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، على الستة أصحاب الشورى. قال: وأنا ومعاوية. قال: أما أنتم فإن استعانوا بكم فخير المعين، أنت وهو، وإلا فليس لكم من الأمر شيء. وهذا حق، لا يتقدم معاوية على عبد عمر، يتقدم على الجميع. إذا قلنا بأن المسألة على التقدم والفضل فهناك طلحة والزبير وهناك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، لا، ما يتقدمون. ولذلك ما كان ينازع معاوية بحال بقط ما كان ينازع علي بن أبي طالب في الخلافة، ولا كان يرى أنه قد تقدم على معاوية على علي. علي هو أول من أسلم، وأما معاوية أسلم من مسلمات الفتح رضي الله عنه وأرضاه، وقد قال فيه الله جل في علاه: وكل وعد الله الحسنى. الله جل وعلا فرق بين من أسلم قبل الفتح وقاتل ومن أسلم بعد الفتح وقاتل، لكن قال في الجميع: وكل وعد الله الحسنى. فهو موعود بالحسنى، وهو كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خال المؤمنين، فله ما له من الخير ومن الفضل، لكنه في قرارة نفسه لا يمكن أن يقدم نفسه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذه الأكاذيب والبواطيل في هذه القصة. والصحيح أنه من خلع علي بن أبي طالب وخلع معاوية قامت النبتة وقالت: حكم الرجال في كتاب الله، وقد قال الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله. يعني كأن الزمان استدارك هيئته يوم الناس في يوم الناس هذا. فقام أيضا قوم في زمننا هذا وقالوا نفس الكلام، وقالوا: حكم الرجال في كتاب ولا حكم إلا لله جل وعلا. فكفروا الناس وكفروا ولاة الأمور وخرجوا عليهم وقتلوا وعملوا قتل في الأبرياء كما حدث في البلاد الإسلامية. نعوذ بالله من الضلال، ونسأل الله جل وعلا ألا نحيد عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود لما حدث هذا التحكيم صار الحيان، فحدثت المقتلة أيضا بينهم وتراجع هؤلاء وتراجع هؤلاء، ثم ظهرت النبتة الأخرى أو الأخيرة ألا وهي الخوارج، وهذه التي كانت على تظهر أن الحق مع علي بن أبي طالب. قبل أن نبدأ في الكلام على الخوارج وأن فضل علي بن أبي طالب على هذه الأمة لم يكن في خلافته إلا القضاء على الخوارج، فالحمد لله على ما فعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ولو أدركت هؤلاء لقتلتهم قتل عاد وإرم أو عاد وثمود بأبي هو وأمي. أما الحق كان معلي، نعم الحق كان معلي، والناس في هذه المعارك مع علي بن أبي طالب على أصناف ثلاثة. أولا نأتي بالأصناف الثلاثة ثم نبين أن الحق كان معلي، لأنه قد ندم من كف يده عن نصرة علي بن أبي طالب. الناس على ثلاثة: الصنف الأول مع معاوية، الصنف الثاني مع علي بن أبي طالب، الصنف الثالث قد أمسكوا كفوا أيديهم عن المقاتلة، كفوا أيديهم عن ساحة الوغى. إذا صنف كانوا مع معاوية بالشام، وصنف كانوا مع علي بن أبي طالب، والصنف الذي كان مع معاوية كان عبد الله بن عمرو بن العاص لأبيه، وعمرو بن العاص مع معاوية، ولكن أكثر الصحابة كانوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري وأيضا عمار بن ياسر، أمثال هؤلاء وأطراف هؤلاء وأقران هؤلاء كانوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والصنف الثالث كانوا قد كفوا أنفسهم عن هذا، هؤلاء أمثال ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أمثال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أمثال أسامة بن زيد رضي الله عنه، مع أن علي بن أبي طالب وسعد بن قصة علي بن أبي طالب استنفرهم للقتال معه فأبوا. قال: إن خرجت من أهل المدينة، عبد الله بن عمر قال: إن خرجت من أهل المدينة فلك علي السمع والطاعة، لكني لا أريد. ثم ذهب إلى مكة حج وفر من الفتن وكف يده، وأبو بكر وأسامة بن زيد معهما حديث عن السلم: فتن تكون كقطع الليل المظلم، يمسي المؤمن فيها كافرا ويصبح مؤمنا، يصبح المؤمن كافرا ويمسي الكافر مؤمنا، يعني يتقلب في هذه الفتن. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الفتن المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. لذلك قال: اكثر سيفك واغلق عليك بابك، وإن راعك بريق السيف فأستر وجهك واجعله يقتلك. قال كن كخير ابني آدم، وقال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فهذه جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك تمسك بها القوم كابن عمر وأمثال ابن عمر. لكن الحق كل حق، فأنا لابد القتال مع علي بن أبي طالب، هذا الذي أدين الله به. لكن الذي رجعه شيخ الإسلام تيمية أن الحق كان مع ابن عمر وأسامة بن زيد، وأيضا كان مع من كفوا عن القتال من أجل الفتن. والصحيح الراجح الذي أدين الله به أن الحق كان مع علي وقد ظهر، فكان لابد من نصرة علي بن أبي طالب، لأن الله جل في علاه قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هذا أمر على الوجوب، قال فقاتلوا التي تبغي. فهنا الآن الذي قاتل معاوية قتل عليها وكان باغيا باجتهاد وتأويل، لذلك له أجر وليس له أجران، قاتل باغيا لذلك هي طائفة باغية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماها طائفة باغية، ليست هذه من عنديات نفسي ولا اتهاما، هي طائفة باغية بتأويل لا بتعمد. لذلك الإجماع على أن معاوية رضي الله عنه ترد عنه الناس وأنه قد تأول وله أجر وليس له أجران. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان عمار بن ياسر يحمل الحجارة لبناء المسجد، كان الناس يحملون لبنى وعمار كان يحمله سنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية، تصريحا قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فلما كانت المقاتلة قتلوا عمار ودخلوا يبشرون معاوية أبشر فإنا قد قتلنا عمارا، فقام عبد الله مفزوعا عبد الله بن عمرو بن العاص قال علامة تبشرونه قد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فقال معاوية لعمرو بن العاص بعد عنا مجنونك هذا، ماذا يقول؟ لأنه لما قال ذلك فر الناس من جيش الشام إلى جيش العراق، لكن رد عليه ردا عجيبا إن صح هذا الرد من معاوية أنه قال قتله من أخرجه، قتله من أخرجه. فطبعا أين نذهب مع الفقيه علي بن أبي طالب عندما قال لو صح التعبير، لكن علي بن أبي طالب أنا قلت لو صحت هذه الرواية حتى لو قال اجتهادا قال قتله من أخرجه، فقال علي بن أبي طالب إذن فقد قتل محمد صلى الله عليه وسلم حمزة لأنه هو الذي أخرجه، فأبطلت هذه الشبهة. الغرض المقصود بهذا دلالة واضحة جدا دون الحجاج ودون اللجاج ودون المجادلة، الحق مع علي لأن السلام قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عمار مع الحق، قال عمار مع الحق، وهذا أيضا دلالة واضحة جدا على أن علي بن أبي طالب كان معه الحق. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن الحق يكون معه بأنه قال تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين، قال يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. بالحق شيخ الإسلام تيمية استنبط منها كلاما عجيبا، ما هو ممتاز وهذا مهم جدا حتى لا نتهم معاوية رضي الله عنه، نقول كلاهما على بعض الحق، كلاهما على بعض الحق. لما يقول أولى الطائفتين بالحق يبقى هنا حق وهنا حق، أما حق معاوية فمعلوم وهو لأنه يقتل بدم عثمان القتيل، هو أولى الناس بده، هو أولى هو ولي الدم. قال الله جل وعلا سورة الإسراء سورة ومن قتل مظلوما ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. لذلك ابن عباس قال ما زلت أعلم أن الغلبة ستكون لمعاوية، لأن الله جل وعلا قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فجعل له سلطانا وآل الأمر إليه. الغرض المقصود معه بعض الحق، لكن كل الحق مع من؟ مع ولي الأمر، لأن السلام قال إذا بويع لخليفة فجاء الآخر ينازع فاقتلوه، لابد من السمع والطاعة لهذا الخليفة. فالغرض المقصود هذه دلالة أيضا واضحة على أن الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. أقوى هذه المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الخوارج بأن فيهم علامة، هذه العلامة يقتلها أهل الحق، هذه العلامة الرجل الذي إيش في عضده كحلمة ثدي المرأة، في عضده علامة هو أسود، في عضده علامة مميزة وهي حلمة ثدي المرأة. فقاتل علي بن أبي طالب الخوارج وبحث عنه ويقولون لم نرى ذلك، قال لا والله عهد نبي لي صلى الله عليه وسلم عهد أبي القاسم، حتى نظر فوجد الرجل فقال الله أكبر فخر ساجدا وكبر الناس، حتى أن بعض أحبار اليهود قال له ذلك، قال مكتوب عندنا هذا الكلام, وهذا كلام الله أعلم لا يصدق ولا يكذب, لكن عندنا الأدلة الصريحة التي بينت أن الحق كان مع علي بن أبي طالب. فإن قال الله جل وعلا وإن تغتنم المؤمنين القتل فارتحوا بينهما, قال فإن بغت إحداهما فلا بد من المقاتلة للتي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله جل في علاه. فلذلك ورد عن ابن عمر أنه بكى وقال الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قتل الخوارج. الغرض المقصود الخلافة العظيمة لعلي بن أبي طالب قد ظهر الفضل فيها بأنه قاتل هذه النبتة التي خرجت الخوارج. خرج الخوارج على معاوية وعلى علي بن أبي طالب وعلى عمرو بن العاص وعلى الصحابة وكفروا الجميع, كفروا الجميع ما تركوا أحدا, كفروا الجميع وتسلحوا وكانت لهم شوكة ومنعة, وهؤلاء أخطر القوم, هؤلاء هم أخطر القوم. أما معاوية لم يكفر عليه, ومن معه لم يكفرون من معه عمار وغيره أبدا. كانت المسألة مسألة تأويل, هذا يدخل بالدم ويقول أنتم قتلتم علي بن عثمان بن عفان, وهل يتهم علي بدم عثمان؟ أعوذ بالله, لو أردتم أن تتهموا علي فاتهموا كل الصحابة في المدينة. المسألة أن عثمان بن عفان تأول كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يراق في دم واستسلم, وإلا فجميع الصحابة وأبناء الصحابة جاءوا بالسيوف مدافعة عن عثمان ولم يرضى هو بذلك. رد الحسن والحسين ورد عبد الله بن الزبير, رد كل هؤلاء وقال لا, حتى قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فإن أردتم أن تقولوا بأنه كان في المدينة فلم يدافع عن عثمان فهو قاتل عثمان, إذن ابن عمر قتل عثمان, والزبير قتل عثمان, وطلحة قتل عثمان, وكل الصحابة الذين كانوا في المدينة هم الذين قتل عثمان. لا, عثمان رجل اجتهد وأصاب فيما اجتهد وكان كما قلنا قتل شهيد. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان خليفة المسلمين, فقام هؤلاء القوم وقالوا كفر علي, كفر معاوية, كفر عمرو. ثم بعد ذلك أتوا بشبه ثلاثة, الشبه الثلاثة يتمسكوا بها ما قالوه لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. عندما قام علي بن أبي طالب قالوا تقاتلهم, قال لا, هم أخواننا, لا أقاتلهم حتى يقاتلوننا. ولما سألوه عن أغنموا منهم أو يسووا منهم قال لا, إخواننا بغوا علينا. لذلك رجح العلماء أن الخوارج ليسوا بكفر, لكن صراحة هم أخطر القوم على المسلمين, يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان, يأتون إلى خباب بن أرط, يأتون إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قتلوه وقتلوا امرأته وبقروا بطنها يخشون أن يأخذوا تمرة من ثمار أهل الكفر, يقولون لا, لم نستأذن, تسيل هذه الدماء البريئة وتقول لا تستأذن في التمرة, يا أخي خذ الشجرة كلها كلها, لكن لا تريق دم مسلم بحال من الأحوال. هذا الذي يحدث, وهذا الزمان أيضا فيه نفس هذا الفكر الضال المتنطع. فالغرض المقصود كفروا علي بن أبي طالب, فقام علي بن أبي طالب قال ما يقولون, أيقولون حكم الرجال؟ فأخذ المصحف, المصحف فوضع على على على على على, على منضدة, ثم قال له انطق قل لهم من الذي يحكم. طبعا الناس كلهم ينظرون علي بن أبي طالب, قل لهم من الذي يحكم, المفروض القرآن إيه يتكلم, هل القرآن يتكلم؟ لا. طب القرآن فيه أيوة, وفي حكم هذه النزاع هنا, وفي حكم الله, يعني القرآن يمشي بين الناس, الآن يحكم بين الناس, من يحكم, من يحكم, من يحكم حكم, من يطبق حكم الله؟ الرجال, الرجال هو الذي يريد, ويريد النزاع اسمه ذكاء المناظرة, هو يريد يلزم الخصم, يقول أنت تقول حكم الرجال, لو حكمنا الرجال هذه الكتابة القرآن فوضع, فقال انسى الحكم بين هذا وذاك, ايش ينتظرون القرآن يتكلم وما يتكلم. فقال القرآن مش فيه حكم الله؟ نعم فيه حكم الله. طب كيف يطبق حكم الله؟ من الذي يطبقه؟ الرجال. رجعنا إلى أصل الموضوع, فهم ابن عباس منه هذا الكلام, فلما قال له هيئني أناظر القوم وقد تهيأوا لقتالي, قال اذهب إليهم لكن لا تجادلهم بالقرآن, جادلهم بالسنة. لكن لما ذهب لبس ثيابا حسنة وهيئ نفسه تهيئة عظيمة وذهب إليه, وهذه فيها تلاوة واضحة جدا على أن من الإنصاف ألا تبدع, لا تفسق, لا تكفر, لا تقاتل, لا تفعل شيء حتى تثبت, ثبت العرش ثم انقش. هذا الرجل فعلها دينا لله جل في علاه وديانة وحتى إعذارا وبراءة ساحة, وينظر للمبتدع بعيني القدر والشر, بعين الرحمة وعين الإنكار. ذهب عليه منكرا نصيحة وعين الرحمة لعله يأتي به, وقد أتى به ابن عباس. أما أنت الآن جالس تتصيد المثالب كما قال علماؤنا أو أما الصحابة, لابد أن لا تتصيد المثالب لهم, ولابد أن تغض الطرف عن هذه المسألة التي شجر بينهما, فإن تصيد المثالب من صفات المنافقين, والغض عن المعايب من صفات المؤمنين. هكذا قال نمشي ويأثمون عندما قال الأعمش والنخعي لما قال اعمش واعور يمشوا مع بعضهم، يبقى اذا المساله هتكون فيها ما فيها. واحد يقول شوف الاثنين الحمد لله اتلم الاعمش على الاعور فالاثنين بيخبطوا في الحيط، فيعني هم يقولوا ذلك. قال اعمش واعور احنا الان هتبقى كلمه تلوكها الالسنه. قال وما لنا، هذا قدر الله علينا ورضينا بقدر الله، نمشي ويأتمون هم إذا اغتبونا بما فينا يأتمون. فقال له النخعي وكان أفقه من أعمش أن شيخه، فقال له إيه بل نفترق ويسلمون. عين الرحمة، أنت ما تريد الزلل لأي أحد، لكن الذي يتصيد الزلل لأي أحد مصيبة كبر. لذلك ابن عباس هيئ نفسه حتى يقبل كلامه ويذهب أولا دينا يرفع عنهم الشبه ويزيل عنهم الشبه ويثبت لهم الحجة على الله يهديهم به. فذهب فعليه ماذا تنقبون على ابن عم رسول الله وصحابته الكرام. فأول شيء علمهم كيف تقدير الأفاضل، أنزلوا الناس منازلهم، ماذا تنقبون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع صحابته الكرام. فقالوا ثلاث، قال ائتوني به. فاجتمع القوم جميعا. قال إذا قالوا الأولى حكم الرجال، وقد قال الله جل وعلا إن الحكم إلا لله. قالوا الثانية، قال هذه الأولى، قال نعم. قال الثانية، قالوا الثانية أنه قاتل في الجمل فلم يسب نساءه ولم يغنم منه، فلو كانوا مسلمين ما جز له أن يقاتلهم، ولو كانوا كفارا كان لابد أن يسبي نساءهم ويأخذ ويغنم. فأين هو من الاثنين؟ لا هو من هنا ولا هو من هنا، يعني لا هو حكم عليهم بالكفر ولا بالإسلام. قال هذه الثانية. الثالثة، قالوا الثالثة قد طلبوا منه محو أمير المؤمنين. مسألة التحاكم لما قال أبو موسى خلعت علي والثاني قال خلعت معاوية، فقبل ذلك علي بن أبي طالب. قالوا قد قبل محو أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. هذه لا تقال، حتى الناس اللي عقولهم أضيق مما تكون مش ممكن تقال بهذه المسألة في حد الأحوال. وطبعا كما قلنا بالضبط نتعايش مع هؤلاء القوم. والله أنا جربت هؤلاء سفاحا بيني وبينهم، نفس الأمر كما بينت كثيرا في التعامل مع هؤلاء. عندهم ضلال في الفكر عظيم، وأنا ما رأيت منهم إلا المرض النفسي، مرضى نفسانيين والله العظيم. أنا جربت مكثت مدة طويلة ونافح وأتجاذب الحديث، لأن ربنا جمعني معهم في المكان، فعدت أدعو الله جل وعلا أن ربنا ييسر الأمر، يا جماعة الخير في كذا وكذا ما فيش. وبعدين رفقة طيبة جدا بيغتسلوا 700 مرة، لأن الغيبة عندهم تكفير. فهو أصالة مهما تفعل معه عنده مرض نفسي، والله عندهم مرض نفسي. المسألة كلها أكيد في شيء عندهم مختل هو الذي جعلهم ينحرفون فكرا. وكذلك أيضا على الغلو والجفو نفس الأمر، الجفو نفس المسألة، ترى في مرض نفسي موجود عند هؤلاء القوم. الغرض المقصود قالوا في الثالثة أنه محى أمير المؤمنين فهو أمير للكافرين. قال أرأيتم إن بينت لكم هذه الثلاث وفنتها وكان الحق معي هترجعون ما يقال الله منها؟ بعضهم قالوا لا، هذا قرشي وقد قال فيهم الله جل في علاه هم قوم خصمون، عندهم مجادلة لا نسمع لابن عباس. وهذا طبعا ضلال مبين بقى، الآن ده دلالة واضحة جدا أنه يريد ما عليه من ضلال جاحد هذا. فلم يسمع له، مشى ولم يسمع لابن عباس ربع هؤلاء القوم، أو فيهم يعني قلة منهم سمع لم يسمعوا لابن عباس. ثم جلس ابن عباس وحمد الله وأثنى عليه خيرا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما الأولى فماذا تقولون في قول الله جل في علاه في فدية الحج؟ ها لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل النعم يحكم به ذوى، قال يحكم به ذوى عدل منكم. قال قد حكم الله جل وعلا الرجال في ايش؟ في أرنب، في ربع دينار، في ربع درهم، في ربع دينار حكم في أرنب. فهل تحكيمه في أرنب يساوي تحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين؟ قالوا لا والله هذا أعظم وأجل. قال أرأيتم، قال الله جل في علاه فبعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها، يبقى إذن حكم من أهله وحكما من أهلها في المتخاصمين زوج وزوج حتى يستقيم البيت، فحكم الله الرجال ليستقيم البيت. هذا أعظم أم يحكم الرجال لحقن دماء المسلمين؟ قالوا لا والله الأعظم حقن دماء المسلمين. قال خرجت من الأولى؟ قالوا نعم والله قد خرجت من الأولى. المنصفون قالوا نعم. قالوا ما الثانية؟ قالوا أنه قاتل هؤلاء ولم يسب نساءهم ولم يغنم منهم. قال أرأيتم من منكم يريد أن تسبى عائشة رضي الله عنها، أن تقع في سهم أم المؤمنين عائشة، فإن قلت لكم مخرجان، انظر بقى للمناظرة يلزم الخطب ويحيط به، لكم مخرجان، فإن قلتم ليست أما لنا كفرتم، وإن قلتم هي أمنا وتقع في سمنا كفرتم فأنتم بين كفرين. اختاروا بقى الكفرون لكم. فقالوا لا والله هي أمنا ولا يصح أن تقع في سهمنا. قال خرجت من هذا؟ قال لا. فخرج من الثانية. قال الثالثة. قالوا أما يرضيكم أن نرسلها في صلح الحديبية عندما قال كتب سهيل بن عمرو صالح في ذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهيل بن عمرو قال من رسول الله؟ لو كنت رسول الله ما قتلناك، ما حجبناك عن البيت. لا والله لست برسول الله، اكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله. شوف الزمان يستدير. وعلي بن طالب هو الذي كان يكتب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امحوها. قال لا والله لا امحوها، لا امحو رسول الله. فكان السلام أمية، فقال أرني إياها، فمحاها النبي السلام وكتب محمد ابن عبد الله ابن عبد الله. قال من أولى بذلك، علي بن أبي طالب أم رسول الله؟ فقال خرجت من الثالثة. قالوا خرجت من الثالثة. فرجع بخلصين القوم وبقي الجاحدون فقط، فقاتلوا حتى قتلهم علي بن أبي طالب، لتبقى حكمة الله جل في علاه ولتبقى فضيلة علي بن أبي طالب أنه أجهز على هؤلاء الخوارج الذين يقتلون أهل الأوثان ويتركون أهل الإسلام. يبقى لنا ختاما أن نقول رضي الله عن الصحابة أجمعين رضوان الله عليهم، نكف ألسنتنا عما وقع بينهم، ونقول هذا كان اجتهادا بين معاوية وبين طلحة وبين الزبير وبين عائشة وبين عمرو بن العاص، اجتهاد. فمنهم من أصاب له أجران ومنهم من أخطأ فله أجر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابي أصحابي أصحابي جميعا، دخل فيها معاوية وعمر وطلحة والزبير وعلي وعائشة، أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحاب. إذا من سب صحابة رسول الله فقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم وكان كاذبا في الدعاية أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هؤلاء الذين عبدلهم الله من فوق سبع سماوات وقال فيهم وألزمهم جميعا وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فلذلك ما علينا إلا أن نقول ونتقي الله، نكف بألسنتنا أما دار بين صحابة رسول الله ولا نفصل القول فيه، بل نقول رضي الله عن الجميع. قد اجتهد علي بن أبي طالب فأصاب، وقد اجتهد معاوية فأخطأ، يغفر الله له وله السابقة في الإسلام. كفى ليلة واحدة نظر فيها معاوية إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن العز وأهل بيت، لأنهم كانوا يقولون بأن أول الملوك هو ومن هو معاوية. ثم أطلق الشافعي وغير الشافعي على أن عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد، قال هو الخليفة الخامس الراشد، وهذا كلام يعني فيه تجوز من أئمتنا، لأن الخلافة كانت على منهاج النبوة 30 سنة. لكن لما شابهت خلافة عمر ملك عمر بن عبد العزيز خلافة علي بن أبي طالب أو عثمان أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني كان يسير على نهج عمر بن الخطاب، حتى أن الذئب كان يحرس الغنم من عجيب الأمر في زمان عمر، وكان سنتين مكس سنتين فقط، كان من عجيب الأمر أن الذئب يحرس الغنم لا يلتهم. قام الحارس أو الراعي ذات ليلة من نومه فنظر فوجد الذئب على الغنم يأكله، قال أقسم بالله مات عمر. فنزل المدينة فقالوا مات عمر من هذا الأمر الخطاب، زي قالوا خليفة الراشد. لكن العلماء لما قالوا بالمقارنة قالوا أو تقارنون، والله ليلة واحدة نظر فيها معاوية بن أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الوحي له خير من عمر بن عزيز وأهل بيته أجمعين. وهذا هو الحق، يقدم الصاحب على غيره، فالصاحب بكل التابعين. أما قول ابن عبد البر خالف فيه أئمة المسلمين لما قال بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين لهم، هذا على المجموع لا على الأحاد. وابن عبد البر خالف أئمتنا جميعا في هذا الكلام، يقول يعني يجوز أن أحد التابعين أفضل من أحد الصحابة، لكن مجموع الصحابة خير من مجموع التابعين. هذا كلام باطل، كلام خطأ. الصاحب بأمة بعد، لأنه دين ما وصل للتابعين غض الطريق إلا على أكتاف أو الصحابة، فله ما له، من الدال على الخير كفاعل له أجر وأجر من عمل بعده. فلذلك لابد أن نكف الألسن عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتردى عنهم ولا نذكرهم إلا بالخير، ونبغض من يبغضهم ونبغض الذي بغير الخير يذكرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، لكن أختم بالكلام على الفوائد. من هذه الفوائد من علامات النبوة قول السلام تكون الخلافة الراشدة أو تكون الخلافة على منهاج النبوة 30 سنة، وهذه من علامات جواز من علامات الخلاص شيخ، من علامات النبوة لما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية مكانة علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب بكى ومشى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أتخلفني مع الصغار ومع الأطفال ومع النساء؟ فقال أما ترضى أن تكون بمنزلة هارون مني بموسى؟ أيضا فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليهم عرف ذلك أنهم لما علموا الحق ولما سمع طلحة بما قالوا علي بن أبي طالب راجع وقال كأني لم أسمع إلا في هذا اليوم. أمرنا ربنا يرزقنا السداد والتوفيق وأن يجعلنا على النهج القويم ولا ننحرف قط في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.